حاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. What's up?

فتبارك الله رب العالمين. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء فادعوه مخلصين له